إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحن أيها الإخوة في هذا المسجد المبارك بأهله إن شاء الله نفتتح سلسلة دروس علمية نتمم بها دروسا كنا قد بدأناها في مسجد آخر، وليس درسنا اليوم درسا في المواعظ ولا في الرقائق ولا في شرح أحاديث أو تفسير آية، وإن كان هذا كله أمرا طيبا بطبيعة الحال، ولكن درسنا درس علمي قد يكون عسير الفهم على كثير من الناس، وبخاصة أننا قد قطعنا قبل هذا الدرس نحوا من 40 درسا، وبصورة أدق قد قطعنا 36 درسا، واليوم هو الدرس 37. أحببت أن أقدم في هذه المقدمة بين يدي الدرس حتى لا يستشكل أحد من الإخوة أهل المسجد الذين قد يحضرون أو الذين يحضرون مثل هذا الدرس لأول مرة، وبالتالي قد يعثر عليهم فهم كثير من المسائل، ولكن هكذا العلم أيها الإخوة في الله، ما عثر عليك اليوم قد تفهمه غدا، وما عثر عليك غدا قد تفهمه بعد أيام، وهكذا. أما لا يتصور أن يفهم كل واحد كل شيء يلقى عليه ويسمعه بأذنيه. وعلم مصطلح الحديث علم له قواعده وضوابطه، وقد تكلمنا عنه في دروس شرح هذا الكتاب الأولى، تكلمنا عنه وعن فضله وأهميته وأثر علمائه وأهله، ولكن نذكر نبذة سريعة اليوم حتى يلحق بنا من فاته شيء من هذه القواعد، أو حتى على الأقل أن يفهم كليات عامة تدنيه من الاستيعاب لما سنذكره من قواعد هذا العلم وأصوله. فعلم مصطلح الحديث هو العلم بالقواعد والضوابط والأصول التي يعرف من خلالها ويتميز عبرها المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منها صحيحا يؤخذ، وما كان منها غير صحيح يرفض ويترك. ولقد ضبط أهل العلم قواعد هذا العلم ضبطا بديعا متينا قويا، حتى جعل ذلك بعض النصارى من أساتذة التاريخ يصنف كتابا بعنوان مصطلح التاريخ، يقول فيه إن الدنيا بأسرها يجب أن تنحني إجلالا لهذا العلم، لما له من ضوابط ينضبط بها التاريخ المنقول لهذه الأمة. وأعلق هنا تعليقا خفيفا على قوله ينحني إجلالا، فهذا الانحناء مما عبر به هذا الكافر بكفره، ولكننا ذكرنا كلمته هذه كشهادة إنصاف في الثناء على قواعد علم المصطلح، ثم طالب بعد ذلك أن تطبق هذه القواعد على سائر الروايات والأخبار التاريخية، لذلك جعل كتابه بعنوان مصطلح التاريخ، كأنما يقول كما أن أهل الحديث من المسلمين قالوا مصطلح الحديث، فينبغي على أهل الأخبار من المؤرخين أن يقولوا مصطلح التاريخ. ومن باب قولهم الشيء بالشيء يذكر، أقول قد نشرت بعض الصحف الساقطة في هذه الأيام وما أكثرها مقالا لبعض ساقطي المروءة قليلي الدين رقيعي الفهم والتصور، مقالا هدم كاتب المقال بجهله البالغ جهود علماء الأمة عبر 14 قرن خلف في علم مصطلح الحديث وفي علم تنقيته وتفصيته وتمييزه وتبيينه، جاعلا المعيار في القبول أو الرد هو العقل. فيقول هذا الساك إن العقل هو المعيار وهو الحكم، فما قبله العقل من الأحاديث التي تذكر يؤخذ، وما رفضه العقل يرفض، حتى ولو كان هذا الحديث من أصح الأحاديث عند علماء الإسلام. قاتله الله. انظروا كيف أهدر هذا الجهول، هذا الضال المضل، هذه الجهود العظيمة الواسعة الكبيرة لعلماء الأمة من المحدثين والحفاظ والأئمة بجرة قلم، فلعله مدفوع والله تعالى أعلم، ولكن كلامه كلام لا يمت إلى العلم ولا إلى الدين بل ولا إلى العقل بصلة لا من قريب ولا من بعيد. أقول جوابا مختصرا بكلام هذا الدجال الكبير، أقول عندما يقول نجعل الضابط أو الحكم هو العقل، نقول أي عقل هو الحكم؟ الآن أنا مستعد أن أطرح جملة وأقول فليعطني كل منكم رأيه في هذه الجملة حسب تصوره العقلي، إذا كنا 30 سنخرج بواحد 31 رأيا، لأن كل عقل يختلف عن العقل الآخر، فكيف يرد الحكم على الحديث إلى ما لا ضبط له؟ فهذا دليل عقلي ينقض حجته التي بناها على العقل، وهي حجة فاسدة. الله ربنا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه، ما قال إلى الرأي والعقول، ولكن قال إلى الله والرسول. إذن ما اختلفت فيه التصورات والأفهام والآراء والأهواء يكون الرد فيه إلى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذا المجرم الأثيم فقلب الآية، فجعل كلام الله وكلام رسوله مردودا إلى ماذا؟ إلى العقول. لذلك قال هناك عقوبات قرآنية ممكن أن نعيد النظر فيها، ممكن أن نعيد النظر فيها وممكن أن نبحث حولها. إذن لم يقف تعديه على السنة، ولو وقف لكان كافيا في تضليله، فكيف وقد تعدى ذلك إلى ماذا؟ إلى القرآن العظيم، إلى كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. بهذه الدروس التي نحن نتذاكرها مع إخواننا على صعوبتها، أكرر حتى لا يفاجأ أحد، على صعوبتها، فإنها هي السد المنيع الذي يقف به طلاب العلم تبعا لأهل العلم ردا على أمثال هذا الجاهل الغر الذي قد يتأثر بكلامه بعض الجهلة أو بعض أشباه المثقفين أو بعض أنصاف المتعلمين. فليس من عيب أن يجهل الإنسان أو أن يقل علمه، ولكن العيب كل العيب، بل الإثم كل الإثم، أن يغتر الإنسان بنفسه وبالتالي أن يقبل كل ما يلقى إليه لتحسينه ظنه بعقله وبرأيه دون النظر والرجوع إلى كلام أهل العلم وإلى قواعدهم وإلى ضوابطهم وإلى تفصيلاتهم التي بها يفتلون على كل أفاك غوي أمثال أو أمثال هذا الكاتب الجهول أباطيلهم وضلالاتهم وانحرافاتهم. بمثل هذا العلم نستطيع أن نغلق كل ثغرة يحاول أن يدخل منها إلينا إلى ديننا إلى كتاب ربنا إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أمثال هذا الكاتب الذي لا يريد مما كتب وجه الله، فلو أراد لاتبع كتاب الله وامتثل سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك كله أقول كما ذكر نحن اليوم في الدرس 37 من دروس كتاب الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث واختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير صاحب التفسير المشهور. وأما الباعث الحثيث فهي تعليقات وحواشي كتبها الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر شارح المسند مسلم أحمد رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وهذا كتاب في علم مصطلح الحديث. ولقد وصلنا إلى النوع أما هذه فقد تكون صعبة، ولكن من أحب الخير وسعى إليه فالحمد لله الأشرطة مسجلة، هناك نحو 37 شريطا مسجلا فيها كل هذه الدروس، وإلا فقد يكون صعبا وصعبا جدا أن نعيد جهد 8 أشهر مضت أو نحو سنة الآن تقريبا في مثل هذا، وإن كان هذا مما ترغب به النفس، لكن العلم إن حصلته كثير العمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه. فالمهم فنحن تكلمنا وشرحنا والحمد لله وفقنا الله في هذه الدنيا لهذا التكنولوجيا وهذا التقدم العلمي الهائل، فالحمد لله مسجل الإخوة جزاهم الله خيرا سجلوا هذه الدروس كلها على أشرطة، فمن حرص عليها وأحسبكم جميعا حريصين إن شاء الله، من حرص عليها يستطيع أن ينال ما يبتغي منها، ولو كان في كل يوم شريطا فإنه ما يمر شهر إلا وقد نظر وسمع الأشرطة كلها. أقول هذا هو الدرس 37، هذا هو الدرس 37، ولازلنا في النوع 23 من أنواع علم الحديث، وهو معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل. ثم تكلمنا في الدرس الماضي عن المبتدع وروايته، متى تقبل وكيف تقبل ومتى ترد ولماذا ترد، وذكرنا تفصيل أهل العلم في ذلك. أما اليوم فسيكون هناك بحث جديد أو مسألة جديدة من المسائل التي ذكرها المؤلف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه هذا، فقال: مسألة التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته. قد يكون هناك إنسان ما تستعمل الكذب في بعض أحيانه وضبط كما يقولون متلبسا بالكذب ولم يستطع أن ينكر، لكنه تاب إلى الله وفيما يظهر حسنت توبته، فهل من كان هذا حاله تقبل روايته أم لا تقبل؟ يقول ابن كثير: التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته. لماذا قال في حديث الناس؟ لأن الكذب كذبان، كذب في حديث الناس وكذب في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكأنه يقول، وهذا ما سيفصله، الذي يكذب في حديث الناس وتاب تقبل روايته، أن الذي يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة هل تقبل روايته؟ لا تقبل، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل. قال: التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته، خلافا لأبي بكر الصيرفي، خلافا لأبي بكر الصيرفي. وأبو بكر الصيرفي بعض كبار علماء الشافعية رحمهم الله تعالى، وكان له شرح على الرسالة للإمام الشافعي، ولكن لا نعلم عن هذا الشرح شيئا. قال: خالف الجمهور في هذه المسألة، خالف الجمهور في هذه المسألة، فقال: من كذب في حديث الناس وتاب فإنه لا يقبل خبره ولا تقبل روايته. يتمم الإمام ابن كثير قائلا: فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، الحديث ماذا؟ النبوي. فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ نحن قد اكتشفناه الآن أنه كذب، ما الذي يبعدنا أو ما الذي يبعد عنه أن يكون قد كذب فيما تقدم من كلامه؟ لذلك الجزاء من جنس العمل، طالما أنه كذب فنحن نستغني عنه وعن رواياته وعن أخباره وعن كل شيء. نعم. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على ما تقدم من جمل، قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث، قال: وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي، فقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. يعني إن تاب بعد ذلك هل نرجع ونعود لقبول روايته؟ لا، حتى ولو تاب، طالما هذا كلام من؟ كلام الصيرفي. وإلا ذكرنا أن الجمهور على خلاف ذلك. قال: ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. وذكر أنه مما افترقت فيه الرواية والشهادة. ذكرنا في الدروس الماضية أن هناك فروقا بين الرواية والشهادة. الشهادة اشترط فيها صدق، ولكن الرواية اشترط فيها صدق أيضا، ولكن الرواية تفترق عن الشهادة باشتراط ماذا؟ الضبط. وهكذا هناك فروق عدة ذكرها العلم في الفرق بين الشهادة والرواية. الرواية هي رواية الحديث النبوي، أما الشهادة كما قال الله: أشهدوا ذوي عدل منكم من أهل العدالة. هناك يوجد ضبط، يوجد صدق، يوجد تثبت تحري، وهكذا. قال العراقي في شرحه، الكلام لا زال الشيخ أحمد شاكر ينقل عن شرح العراقي تعقيبا على كلام ابن الصلاح، وشرح العراقي اسمه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح. قال العراقي في شرحه: والظاهر أن الصيرفي أطلق الكذب، وإنما أراد الكذب في الحديث بدليل قوله: من أهل النقل، وقد قيده بالمحدث فيما رأيته في كتابه المسمى بالدلائل والإعلام، فقال: وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول: تعمدت الكذب، فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك. يعني من قال: أنا الآن تعمدت الكذب، فهذا الاعتراف يجعلنا نرد ونكذب حديثه الأول من باب أولى، لأنه كذب على من؟ على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. وهنا أيضا تعليق آخر للإمام أو الشيخ أحمد شافي رحمه الله، يقوله تعليقا على قول ابن كثير، وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. قال الشيخ أحمد شاكر: الراوي مجروح بالفسق، قد يجرح بعض الرواة بأنه فاسق، يعني يجاهر بالفسق ومعصيته، وكأن مجاهرته هذه لا تدل على إيمان في القلب، وإلا لو كان ثمة إيمان في القلب عنده لما جاهر بالمعصية. يعني لو كان ثمة إيمان بمعنى إيمان خالص، إيمان داسق، وإلا فأصل الإيمان الله أعلم أنه موجود، طالما أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن المجاهر بالفسق كأنه خرم عدالته، وجزاء انخرام عدالته يعاقب بأن يرد حديثه. إذ حديث الراوي الثقة أو الراوي الثقة الذي يقبل حديثه هو من جمع وصفين، ما هما؟ العدل والضبط، أو العدالة والضبط. أما إن فقد شيء وبقي شيء سواء هذا أو ذا فهذا لا يغني. فهذا الإنسان المجاهر بالفسق هذا إن كان يضبط النصوص لكنه ماذا؟ لكنه ليس بعادل، أو ليس بعادل، إذ هو فاسق ومجاهر بفسقه. قال: الراوي المجروح بالفسق إذا تاب عن فسقه وعرفت عدالته بعد التوبة، لا نقبل روايته بمجرد توبته، ولكن بعد أن نعرف سيره وسيرته وعدالته بعد توبته. قال: إذا تاب عن فسقه وعرفت عدالته بعد التوبة تقبل روايته بعدها. يتكلم عن من؟ عن الراوي الذي وقع منه الفسق أو الفاسق، لا يتكلم عن الذي يكذب. وتأملوا بالكلام. قال: وهذا على إطلاقه في كل المعاصي ما عدا الكذب في رواية الحديث، ما عدا الكذب في رواية الحديث. فإن أحمد بن حنبل وأبا بكر الحميدي وأبا بكر الطيرسي قالوا: لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تاب عن الكذب بعد ذلك. قال الطيرسي: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد بقبوله بتوبة تظهر. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديث. وهاتان الجملتان، جملة الطيرسي وجملة ابن المظفر السمعاني، سبقتا في السطور الماضية. جملة ابن المظفر نقلها ابن كثير في أعلى المتن، وجملة أبي بكر الطيرسي نقلها الشيخ أحمد شاكر نفسه أو نفسه في التعليقة قبل الماضية. نعم. قال: ورد النووي هذا، ورد النووي هذا، يعني رد كلام الصيرفي والسمعاني والحميدي هؤلاء. فقال في شرح مسلم: المختار، أي القول الذي أنا أختاره ونرجحه، هذا كلام النووي، المختار القطع بصحة توبته وقبول روايته كشهادته كالكافر إذا أسلم. يعني رد عليه من باب ماذا؟ أن الكافر إذا أسلم يجوز أن نقبل روايته وشهادته، فمن باب أولى التائب من الكذب إذا تاب فإننا نقبل روايته. فننظر ماذا يعلق ويرد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال: والراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معه تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما، أي الكذب على الغير، على غير الرسول عليه الصلاة والسلام أو الشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة. إذا شهدت فشهادتك تكون جزئية، شهدت شهادة الزور كذب، شهادتك تكون جزئية على إنسان بعينه رحمك الله. وكذلك إذا كذبت على واحد كذبك لا سمح الله يكون على إنسان بعينه معين، بينما الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام هل هو كذب على معين أم كذب على أمة بل على أمم وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. قال فإن مفسدته ما قاصرة ليست عامة. فلا يقاس الكذب في الرواية على الكذب في الشهادة أو غيرها ولا على أنواع المعاصي الأخرى. قال في التدريب، التدريب هو تدريب الراوي للإمام السيوطي، تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي للإمام السيوطي. قال وقد وجدت في الفقه فرعين يعني تنبيهين وتفصيلين يشهدان لما قاله الصيرفي والسمعاني، فذكروا في باب اللعان إن أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود مصفنا ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء سلمة عرضه، طالما أنه إيه؟ طالما أن عرضه قد خدش فلا يرجع عرضه المخدوش سليما طالما أنه خدش حتى ولو تاب. قال فهذا نظير أي شبيه ومثيل أن الكاذب أي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل خبره أبدا. قال وذكروا أنه لو قذف أو لو قذف أو زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد، لأن الله تعالى أجرى العادة أنه لا يصبح أحدا من أول أمره من أول مرة، فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك فلم يحد أو فلم يحد له القاذف، وكذلك نقول في من تبين كذبه. معنى هذا الكلام كله أنه يقول لو أن أحدا قذف لو أن أحدا قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد، لو أن أحدا قذف يعني لو أن أحدا قذفه وزنى هذا المقذوف بعد القذف وقبل أن يحد القاذف له لم يحد الزاني. لماذا؟ لأن الله تعالى لأنه تقدم زناه قبل القذف، كان الزنا قبل القذف فلم يحد له أو فلم يحد له القاذف. إذن القاذف الذي قذفه وكان زناه من قبل لا يقذف لأنه زنى، حينئذ لا يحد القاذف لتقدم زنا الزاني الحقيقي وهو المقذوف. طبعا هو ذكر هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل أنه ينبه على نقطة معينة، وهي أن هذا التائب من الكذب لو تاب فقد بقي عرضه مخروما، وقد بقي اسمه واضحا بينا، وقد بقي كأنه زان أو قاذف، فبالتالي هذا الوصف يبقى مستمرا عليه ولا يرجع عنه ولا يتوب منه. قال وكذلك نقول في من تبين كذبه، الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا، بمعنى أنه ماذا؟ بمعنى أن هذا الكاذب الذي ظهر لنا كذبه، هذا الكاذب الذي ظهر لنا كذبه لولا أنه يكذب من قبل لما اكتشفناه الآن، فعقابة له على ما ظهر لنا منه أن نعاقبه بترك رواياته التي هي من قبل، وإن كنا لم نكتشف أنه كان كاذبا من قبل فاكتشافنا له من بعد كاف بأن نرد سائر رواياته حتى ولو لم يظهر لنا آنذاك أنه كان من الكاذبين. وكذلك نقول في من تبين كذبه، الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا ولم يتعين لنا ذلك، أي لم نعرف الشيء الذي كذبه بعينه ولم يتعين لنا ذلك فيما روى من حديثه، فوجب إسقاط الكل، وهذا واضح بلا شك، ولم أرى أحدا تنبه لما حررته ولله الحمد. هذا الكلام يقوله الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وهو وجه يعني حسن يقبل في هذا الباب. ثم يقول المؤلف العلامة الإمام الحافظ المؤرخ ابن كثير، قلت ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم أو يحتم قتله، ومنهم من يحتم قتله. قال وقد حررت ذلك في المقدمات، يعني فصلت الأدلة في هذه المسألة في المقدمات، والمقدمات كتاب مستقل للإمام ابن كثير اسمه المقدمات. قال: وأما من غلط في حديث فبين له الصواب، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي: لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، المعاند كالكاذب، وإلا فلا، والله أعلم. هنا يعلق الشيخ أحمد شاكر يقول: وتوسط بعضهم، من هؤلاء البعض؟ يقول: هو ابن حبان كما نقله العراقي، وهو اختيار ابن الصلاح، يعني ابن الصلاح رحمة الله عليه في علوم الحديث اختار هذا الكلام. من بين له خطأ من الرواة في رواية معينة ثم لم يرجع، ما الحكم عليه؟ إن كان عدم رجوعه سبيله العناد فهذا كأنه كذب، لأنه عرف الحق ثم أصر على خلافه. وهل الكذب إلا هذا؟ وهل الباطل إلا هذا؟ وهل الزور إلا هذا؟ وأما إن كان لعدم تذكر، لعدم انتباه، لغفلة، لشيء له سبب معين لمقبول، فهذا لا نستطيع أن نقول أن روايته ترد حتى لو أنه لم يرجع إلى الخطأ الذي بيناه له. يقول الشيخ أحمد شاكر: قال العراقي: قيد ذلك، أي التفريق بين العامد وغير العامد، قيد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون الذي بين له غلطه عالما عند المبين له، يعني إنسان وقع في خطأ معين، فلا ينبغي أي واحد أن يذهب ويقيم عليه الحجة ويقول: لا، أنا بين غلطك، قد آتي إلى فلان من الناس أبين له خطأه فلا يقبل. ولكن لا يقبل لماذا؟ لأنه يعتبرني أو يعتبر مثلي من هو أدوأ منه أو أقل منه علما ومعرفة، وبالتالي كيف يقبل من هذا؟ يستنكر ويستولي عليه شيطانه ويلبس عليه إبليسه بأن لا يقبل من هذا الذي هو ينظر إليه أنه دونه. بينما لو كان المبين في نظر المبين له عالما وحصل هذا التفريق بين العناد وعدم العناد لكان هذا القول مقبولا، لكان هذا القول مقبولا. قال: أما إذا لم يكن بهذه المثابة، أما إذا لم يكن بهذه المثابة عنده فلا حرج إذا. إيش يعني فلا حرج إذا؟ يعني المقصود أن هذا التفريق حينئذ يكون لا فائدة منه، إنه كيف أنت تبين لي وأنا لست مؤمنا بك أصلا، طالما أني لست مؤمنا بك فلن أقبل كلامك. وهذا أيها الإخوة أيضا هذا أمر قد يدخل فيه الشيطان دخولا عظيما. لذلك على العبد أن ينظر إلى الأمور نظرة إنصاف في نفسه، كما قال الله جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فالإنسان ينظر إلى نفسه ويحاسبها على ما تعتقد. يقول الشيخ الإمام ابن كثير رحمه الله: ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن. طبعا هذا مسألة، واحد يقول هذه من المسلمات، يعني لا، أنا بقول لك إياك والزنا من المسلمات أن يسأل الإنسان عن الزنا، فلا لما يقول وينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، إيش المقصود بهذه الكلمة؟ إيش المقصود بالكذب هكذا؟ لكن المقصود أن تتكلم بما لم تتثبت منه، فيكون كلامك بهذا الذي لم تتثبت منه بابا من أبواب الكذب، حينئذ يأمرك بالتحرز من أبواب الكذب، ليس الكذب الصريح ولكن الكذب الذي قد تحيطه بعض الأمور الغامضة التي قد تزين أبوابها وتزخرف ملمسها للنظر إليها أو سامعها. قال: أحسنت، يعني من باب المقدمات. قال: ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث، أي فلا يحدث المحدث أو طالب العلم إلا من أصل معتمد، إلا من أصل معتمد. طبعا عند قوله إلا من أصل معتمد ماذا كان يعني في القديم؟ كان يعني في القديم عن النسخ المخطوطة، يأتي نساخ، لا يعني مثلا ينسخون بالأجرة فيكونون جهال، ليسوا طلبة علم ولا علماء، فيأتي الواحد فيأخذ الكتاب كما يحدث اليوم في دنيا المطابع، هناك مطابع تقذف كل يوم عشرات الكتب، لو نظرت تجد التحريفات والتصحيحات والأغلاط. هذه الكتب على هذه الصفة ليست طبعات معتمدة أو ليست أصولا معتمدة أو أصول معتمدة، هي الكتب التي قرأها أهل العلم ونقحوها ودققوها وأثبتوا سماعاتهم عليها، هذه تسمى إيش؟ سماع أو أصل معتمد. وكذلك اليوم في صورة المقابلة الكتب المحققة التي حققها أهل العلم والتي صفوها ونقوها ودققوا حديثها وما يتعلق بها، هذه أشبه ما تكون اليوم بأصل معتمد في عصور الأئمة السابقين. قال: ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات. ويجتنب الشواذ والمنكرات، ايش يعني الشواذ والمنكرات؟ يعني الغرائب من القصص الوعظية وما شابه ذلك. وهذا وللأسف نراه في كثير من المساجد وكثير من الخطب والمواعظ التي تلقى في مساجدنا، ترى أن كثيرا من هؤلاء الخطباء والوعاظ وما شابه ذلك يجعل رأس ماله في خطبه ومواعظه وقصصه الخرافات والخزعبلات والقصص التي لو قلت له أين هذه يقول لك لا أعلم، أو سمعتها أو قرأتها في سيرة أبو زيد الهلالي أو سيرة عنترة أو كذا وكذا، أو قرأتها في كتاب لا رفعت جلدته ولا أعرف ما هو وما شابه ذلك، هذا كله لا وزن له في دين الله ولا وزن له في العلم الشرعي الصحيح. الأصل أنك إذا تكلمت بشيء يجب أن تكون متثبتا منه، يجب أن تكون متشبثا أو متثبتا منه. وهنا أذكر بأمر حتى أبين لكم كيف قد ينتشر شيء، وقد يكون هذا الشيء منتشر مؤثرا في النفوس لكنه يكون كاذبا. تذكرون قبل نحو سنتين أو أقل نشر شريط وتوزع منه الكثير بعنوان التوبة الصادقة، ونشر في الجريدة تظن الشرق الأوسط نائب المسلمون، واحد اسمه أحمد من شباب السعودية ذهب إلى مطار وزنى بواحدة ثم كذا ثم تاب ما أدري إيش. هذه القصة ثبت لأهل العلم في تلك البلاد أنها كذب على شهرتها وبكائنا عليها ورحيبنا على هذا الشاب التائب أحمد وما شابه ذلك، ثبت أنها قصة ملحولة مدخولة لا أصل لها، لا أصل لها. ولقد سأل بعض طلاب العلم أول من ابتكر القصة، قال: أنت قلت إنه مات في المسجد؟ قال: نعم. قال: في أي مسجد؟ مسجد المساجد معروفة، ومعروف من مات فيها، يعني أن يموت إنسان في المسجد هذا شيء مميز أليس كذلك؟ فسأله في أي مسجد فسكت فعرف أنه من الكاذبين. لذلك يجب أن نتثبت فيما نذكر من الكلام العادي والقصص العادية، فكيف بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يقول: فقد قال القاضي أبو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب، من تتبع غرائب الحديث كذب. وللأسف الشديد نرى كثيرا من الوعاظ والقصار والذين يتكلمون في المسلمين في بعض المساجد من هنا وهناك، نراهم لا يأتون إلا بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة والتي لا أصل لها. وليس الأمر يقتصر على هذا، بل إنهم يستنبطون من هذا استنباطات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. قبل أيام كنت في مسجد، وقف رجل يعظ الناس ويبين لهم بعض الكلام وما شابه، فإذا به يذكر حديثا قدسيا فيه عن آخر الزمان وأنزع البركة، والحديث بطبيعة الحال لم أحفظ لأنه لا أطلع. هو قال: قال الله تعالى ثم أتى بالحديث وفيه نزعت البركة في آخر الزمان. فإذا به يقول: فالآن الدنيا منزوعة البركة، وما أدراه لا إله إلا الله. لا يا، هذا أمر ينتشر في أقاصي الدنيا، الإسلام ينتشر في أقاصي الدنيا، كيف تقول الآن الدنيا منزوعة البركة؟ لك أن تقول الآن البركة قليلة شحيحة، لك أن تقول الناس اليوم يختلفون عن الناس قديما بدينهم وعلمهم والبركة التي فيهم، لكن تقول منزوعة البركة. إذا ما فائدة كلامك والبركة منزوعة؟ لن تجد ثمرة له، لكن فاقد الشيء لا يعطي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: الإمام ابن كثير وفي الآثار كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أقول بل هذا حديث صحيح روي من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله يقع في القلب أن ابن كثير رحمه الله لم يستحضر صحته وطرقه عند تصنيفه فعز الكلام لمن إلى الأثر قال وفي الأثر، فأن يذكر في هذا الموضع وفي الأثر في حيث لم يتثبت منه أهون من أن يجزم بشيء لم يتثبت منه. لذلك يقول نعم هذا حديث نبوي صحيح كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وفي رواية أخرى كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول ابن حبان الإمام الحافظ الجليل ابن حبان البستي يقول الشاك الذي يشك الشاك فيما يروي كالكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يشك بما يروي كالكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بمن تقول له هذا حديث ضعيف موضوع مكذوب لا أصل له، وإذا به تقول له الظهر وإذا به العصر يكرره ويردده. هذا أمر ينبغي أن يتجنبه كل مؤمن طفيل إيمان وكل مسلم ملتزم بأحكام الإسلام. وفي هذا القدر كفاية. أيها الأخوة في الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد حاولنا أن نسهل وأن نهون، وعسى أن نكون قد هونا وسهلنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فمن عنده يا الإخوة سؤال أو استفسار في هذا الباب وإلا ففي غيره إن استطعنا له جوابا. تفضل يا أخي. الكذب مع الجمهور أن من كذب في حديث الناس وثبتت عدالته بعد ذلك فالطوز ما قاله الجمهور أنه تقبل روايته، ولكن من يحكم على قبول روايته؟ الذي يحكم على قبول روايته هم أهل النقد من المحدثين الذين هم حملة العلم وعدول الأمة، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المسلمين وتأويل الجاهلين. نعم. عبارة غامضة هي في الحقيقة. تفضل. صحيح، هذا كلام صحيح. لماذا؟ لأن على اعتبار أنه تحقق قذفه. نعم فيما بعد القذف. نعم هذا وجه الصحة. نعم والله تعالى أعلم. نعم. خوارم المروءة. خوارم المروءة معناها الأمور التي تقدح في عدالة الإنسان ومروءته. قل فلان صاحب مروءة، صاحب شهامة، وشهامته هذه نابعة من عدالته في نفسه. فخوارم المروءة هي الأمور التي تقدح وتنقض عدالة الشخص. نعم والله تعالى أعلم. نعم تفضل يا حفظ. لا نحن نبين الخطأ، وتبيين الخطأ بمقداره أمر لا بد منه، ولا يلزم من تبيين الخطأ بمقداره أن يسحب هذا الخطأ على كل متكلم أو على كل صاحب شريط أو متحدث وما شابه ذلك. لا، وإنما نبين الخطأ بمقداره. فإذا أنكرنا هذه القصة مثلا فلا يعني أن كل قصة تذكر تكون باطلة، لا، ولكن إنسان هذه دعوة للتثبت ودعوة للتحري ودعوة للتبين حتى لا نتقول على عباد الله فضلا عن أن نتقول على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا تكون أعظم الصدمات ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قول بعض أهل العلم في الرواية المحدث صاحب قناة الحجاب دون التقطع يكون متفق، هذا ليس بتوثيق. وأنا في ظني أن مثل هذا لو وجد فهذا يكون في الغالب ثقة. لماذا؟ لأن من كان محدثا وذا تصانيف كثيرة يبعد أن لا يوجد فيه توثيق، ولكن على فرض وجود هذا الشيء ولم نجد فيه توثيقا فنحن لا نستطيع أن نقول أنه ثقة، لأننا رأينا بعض من يشتغل بالحديث وله تصانيف تكون ضعيف سيئة الحفظ، بل أنت تذكر جيدا قصة نوح الجامع. سمي نوح الجامع لماذا؟ لأنه جمع العلوم وكان شيخ الإمام أبي حنيفة، لكنه كان كذابا. لذلك ما قبلوا روايتهم وردوها. نوح الجامع، نوح الجامع كان كذابا. سمي الجامع أو لقب بالجامع لأنه يجمع العلوم الشرعية، لكنه كان كذابا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. هذه والله احنا يعني سنحاول دراستها مع اخواننا. الاخوة في المسجد اقترحوا ان يكون الدرس يوم الثلاثاء، ان يكون الدرس يوم الثلاثاء بسبب ان يوم الثلاثاء يكون هنا فراغ في المسجد، ويوم الخميس هناك درس قريب يأتي كثير من الشباب فيخرجون من هنا الى هناك، وقد بدأوا مع الاخ الذي يدرس في ذلك المسجد، فيقول حتى تعم الفائدة يطلبون هذا الطلب. ولكن انا اقول هنا قبل ان يعني قبل ان نتكلم في هذا الطلب في نفيا واثباتا، نقول بارك الله فيك، لان المسألة هذه التي نتكلم فيها والدروس التي نتكلم فيها صعب حصرها. فالان انت تقول الثلاثاء لان هذا المسجد مثلا هنا يوجد فراغ، لا، فقد يقول واحد انا والله ملتزم او اثنين او ثلاثة او خمس، نحن ملتزمون في ايضا في مسجد يعني في مدينتنا او قريتنا او حينا يوم الثلاثاء. واحد يقول لا انا عندي فراغ يوم الاثنين، هذا امر لا ينضبط في الحقيقة. لا نعم صحيح. نعم هذا يبدو أنه كلام حسن، والله أعلم والله أعلم. تفضل يا نعم هذا سؤال جيد. أقول بارك الله فيك، أحيانا قد يخطب خطيب ما خطبة ويكون الجالسون في المسجد من طلاب العلم والعلم، ولكن هذا الخطيب يخطئ أخطاء نحوية. مثلا أنا أتكلم عن أخطاء نحوية فيسمعها أحد الحضور، وبالتالي تلتصق هذه الأخطاء في أذني، إن جدل بها في موضع آخر قال كيف أنا سمعت الخطيب يتكلم بهذه الكلمة وفلان العالم كان موجود وفلان طالب العلم وفلان كذا. لكن ليس من شرط سكوت العالم أو طالب العلم عن خطأ يسمعه أنه إقرار له. هنا النقطة، لأنه نحن نعرف اليوم أن كثيرا من الناس ولا نبرئ أنفسنا، لو قام أحد يرد على خطيب أو متكلم أو واعظ أو مدرس لا نفر منه ولا غضب عليه ولا تكلم فيه ولا قدح فيه وهكذا. فهنا الخطأ يكمن، هنا يكمن الخطأ. لذلك مجرد الإقرار ليس موافقة على ما يقال، مجرد الإقرار ليس موافقة على ما يقال. هذا أولا. الأمر الثاني، الصورة التي أنت ذكرتها وهي صورة أنه تكلم بحديث صديقات، وهذا حديث لا أصل مثلا، يعني أنا أضربه جوابا على المثال الذي طرحته، هذا حديث لا أصل. فكون واحد من الناس يذكره ويرويه لا يلزم من أنه حديث صحيح، ولو كان هذا الذي يروي يعني معروفا مثلا بأنه خطيب ومفوه. لماذا؟ انتبهوا، لأن كل علم يؤخذ من أهله. علم الحديث أو معرفة درجات الأحاديث تؤخذ من عالم الحساب والرياضيات، لا تؤخذ من المحدث. إذا أصاب زيدا ألم في أسنانه يذهب إلى طبيب الباطنية؟ لا، يذهب إلى طبيب الأسنان. وهكذا فيقول الحافظ بن حزم العسقلاني رحمه الله: كل من تكلم في غير فنه أي في غير علمه أتى بالعجائب، أتى بالعجائب. وهكذا فهذا الإنسان إذا تكلم بهذا الحديث، نحن نسأل أهل الحديث وعلماء الحديث وطلاب الحديث المتخصصين الذين يتمكنون من الإجابة أو من الحصول على الإجابة ولو بعد حين حول هذا الحديث لتطمئن به الصدور. أما قد يكون جالسون فقهاء، فقهاء أو مفسرين أو لغويين، وليس الحديث من صناعتهم، وبالتالي لا يعد سكوتهم موافقة وإقرارا لهذا المستدل بهذا الحديث. والله تعالى أعلم. أنت لا تنقل إلا إذا قال رواه البخاري أو رواه مسلم، أو إذا قال هذا حديث صححه الحافظ بن حجر، صححه الإمام السخاوي، صححه مثلا الصنعاني، وهكذا. أن مجرد قال رسول الله وأنت تعرف وأنت لا تعرف عن الحديث شيئا، عن رواه البخاري رواه مسلم كذا، فلا يجوز أن تستدل به، لأنك حينئذ وحاشاك فقه ضمن قول ابن حبان: الشاك فيما يروي فالكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله